بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 14 بعد 700 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا إلى سورة الليل، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 92، وآياتها 21 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: سورة الليل، ويقال سورة والليل، مكية وآيها 21. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، أي يغشى الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه، والنهار إذا تجلى ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس. وما خلق الذكر والأنثى، والقادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من كل نوع له توالد، أو آدم وحواء، وقيل ما مصدرية. إن سعيكم لشتى، إن مساعيكم لأشتات مختلفة، جمع شتي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، تفصيل مبين لتشتت المساعي، والمعنى من أعطى الطاعة واتقى المعصية وصدق بالكلمة الحسنى، وهي ما دلت على حق ككلمة التوحيد. فسنيسره لليسرى، فسنهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة، كدخول الجنة من يسر الفرس إذا هيأه للركوب بالسرج واللجام. وأما من بخل، أي بما أمر به، واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى، وكذب بالحسنى بإنكار مدلولها، فسنيسره للعسرى، للخلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخول النار. وما يغني عنه ماله، نفي أو استفهام إنكار. إذا تردى، هلك، تفعل من الردى أو تردى في حفرة القبر أو قعر جهنم. إن علينا للهدى، للإرشاد إلى الحق بموجب قضائنا أو بمقتضى حكمتنا، أو إن علينا طريقة الهدى، كقوله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل، وإن لنا للآخرة والأولى، فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء، أو ثواب الهداية للمهتدين، فلا يضرنا ترككم الاهتداء. فأنذرتكم نارا تلظى. تتذهب لا يصلاها، لا يلزمها مقاسيا شدتها إلا الأشقى، إلا الكافر، فإن الفاسق وإن دخلها لا يلزمها، ولذلك سماه أشقى ووصفه بقوله: الذي كذب وتولى، أي كذب بالحق أو كذب الحق وأعرض عن الطاعة. وسيجنبها الأتقى، الذي اتقى الشرك والمعاصي، فإنه لا يدخلها، فضلا أن يدخلها ويصلاها. ومفهوم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعصية لا يجنبها ولا يلزم ذلك صديها، فلا يخالف الحصر السابق. الذي يؤتي ماله يصرفه في مصارف الخير لقوله يتزكى، فإنه بدل من يؤتي أو حال من فاعله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، فيقصد بإتيانه أو بإيتائه مجازاتها، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. استثناء منقطع أو متصل عن محذوف، مثل: لا يؤتي إلا ابتغاء وجه ربه، لا لمكافأة نعمة، ولا سوف يرضى وعد بالثواب الذي يرضيه. والآيات نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين اشترى بلالا في جماعة تولاهم المشركون فأعتقهم، ولذلك قيل: المراد بالأشقى أبو جهل أو أمية بن خلف. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة والليل أعطاه الله سبحانه وتعالى حتى يرضى، وعافاه من العسر ويسر له اليسر. هذا حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة، سورة الليل. سورة الليل سورة نزلت في مكة المكرمة على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقيل نزل بعضها في المدينة، وعلى خلاف سبب النزول. فالأصل في سبب النزول أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما كان في صدر الدعوة، عندما يرى المؤمنين الذين يعذبون في سبيل الله تبارك وتعالى، الذين سبب تعذيبهم أنهم يقولون لا إله إلا الله. فكان يسعى رضي الله تبارك وتعالى في شرائهم، كما اشترى سيدنا بلال وأعتقه لله تبارك وتعالى. ولما أعتق بلال جاء إلى سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له: أعتقتني لله أم لنفسك؟ فإن كان لنفسك فأمرني كما يأمر السيد عبده، ماذا يريد منه؟ وإن كان لله عز وجل فخل سبيلي. عند ذلك قال سيدنا الصديق رضي الله عنه: بل لله، يعني أعتقتك وجعلتك حرا، ولم أنقل عبوديتك من شخص إلي، وإنما نقلتك من العبودية إلى الحرية لله تبارك وتعالى. رضاء لله وجزاء وأرجو الثواب من الله عز وجل وأن يعتق رقبتي من النار. وكذلك قيل نزلت في المدينة أو نزل بعضها في أبي الدحداح الأنصاري، وكان في دار منافق النخلة يقع منها في دار يتامى في جواره بعض البلح فيأخذه منهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها لهم ولك بدلها نخل في الجنة، فأبى فاشتراها أبو الدحداح بحائط جميل كل الحائط فستان بالكامل، أعطاه مقابل تلك النخلة. نعم، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى له وعدا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الثواب العظيم من الجنة ومن النخل ومن كل شيء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عندما قام أبو الدحداح رضي الله عنه من أجل أن يشتري تلك النخلة لأولئكم اليتامى. ربنا عز وجل كما قلت في السور السابقة يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء، ولله سبحانه وتعالى هذا الأمر دون غيره على الإطلاق. ونحن معاشر المسلمين إنما طلب منا إذا حلفنا أن نحلف بالله تبارك وتعالى، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى. طبعا نحن نلاحظ في كل يوم عندما نرى من جهة الغروب كيف يأتي الليل فيغشى النهار، وكيف يأتي النهار صباحا فيتجلى بعد ذلك، فهذا خلق جديد سواء كان في الليل أو كان في النهار. فإذا غشي الليل النهار وبعد ذلك زال ضوء الشمس وجاء الليل بظلامه ثم جاء النهار بنوره فزالت تلك الظلمة، أو تبين النهار عندما طلعت الشمس في كل يوم، فهذا أمر من خلق الله تبارك وتعالى لنا في كل يوم من الأيام. وهذا دليل على خلق الله تبارك وتعالى. فعندما ترى هذه الظاهرة فاعلم أنك مع خلق جديد ومع يوم جديد ومع عمر جديد، وإن الإنسان إنما يعد عمره بتلك الليالي فبتلك الأسابيع فبتلك الشهور فبتلك السنين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وكأن الله عز وجل أيضا يقسم بخلقه، يقسم بقدرته التي خلقت الذكر والأنثى. جعل الله التوالد من آدم وحواء ثم بعد ذلك جاء الكل من ماء دافق، توالد أبناء آدم نعم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى القادر الذي خلق هذه الأصناف صنف الذكر وصنف الأنثى، أو أقسم الله عز وجل بخلق الذكر والأنثى. وما خلق وخلق يعني إذا كانت ما مصدرية فكأن الله عز وجل يقسم بقدرته وكأنه يقول وقدرتي على خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن الإنسان يسعى في هذه الحياة الدنيا ولكن لأسباب مختلفة جدا، فهذا الإنسان الذي جعل الله عز وجل في هذه الكلمة جوابا للقسم، فالله قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ما هو جواب القسام؟ قال: إن سعيكم لشتى، أعمالكم هذا السعي الذي تسعون فيه في هذه الحياة الدنيا، هذه المساعي لها أقسام مختلفة. إذن أقسام فيها خير وأقسام فيها شر. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا قيل أكثر ما قيل كما قل أنه نزل في سيدنا الصديق رضي الله عنه، هذا في فعله في مكة المكرمة، وعلى القول في المدينة نزلت في أبي الدحداح رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد تكون السورة يحتمل أنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة المنورة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فالله عز وجل بين الذي جعل حياته في سبيل الله عز وجل، بذل ماله في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، بذل هذا الأمر فأعطى الطاعة لله، اتقى المعصية، صدق بالكلمة الحسنى، صدق بكلمة التوحيد، دافع عن كلمة التوحيد، دافع عن رجال التوحيد، اشتراهم، اعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى. فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هذا طريق الجنة، هذا طريق رضاء الله عز وجل، هذا طريق اليسر وطريق الراحة، هذا الطريق الذي يهيئه الله للكرام، للمؤمنين، للأتقياء، للذين يبذلون الغالي والرخيص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ثم أعطى الله القسم الآخر: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. القسم الآخر الذي بخل، بخل أولا بكلمة التوحيد، بخل بما أمر به، لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصدق القرآن الكريم، ولم يعمل بهذا الإسلام، واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة، بخل واستغنى. إذن ماذا تكون النتيجة؟ قال: وكذب بالحسنى، أنكر كل هذه المدلولات التي تدل على الخير وعلى التوحيد وعلى الإسلام، فسنيسره للعسرى. أيضا كما يسرنا أصحاب الإيمان لليسرى، هؤلاء إنما سنسلكهم طريق العسر والشدة، وأي طريق أشد من دخول النار في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. في اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، قام الناس لرب العالمين، وقام الناس نعم من قبورهم، هم لا يحملون المال ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم بالأولاد ولا بالنوادي، كما قال تعالى: فليدعوا ناديا سندعو الزبانيا. وما يغني عنه ماله إذا تردى، الله عز وجل لو نظرنا إلى ما بأنها نافية فكأن الله عز وجل يقول لنا: لا يغني عنه ماله إذا عذبه الله عز وجل. فالإنسان في الدنيا يفدي نفسه أحيانا بالمال، ويصل إلى المراتب بالمال، ويظلم بالمال، ويقضي خلاف ما أنزل الله بالمال، ويحكم بغير ما أنزل الله بسبب المال إلى غير ذلك. في يوم القيامة لا يغني عنه ماله شيئاً. نعم، متى؟ إذا تردى، إذا نزل في حفرته، إذا نزل في قبره فرآه حفرة من حفر النار، إذا نزل في قعر جهنم. نعم، في يوم القيامة المال والبنون لا تفيد في يوم القيامة على الإطلاق. ثم بين سبحانه وتعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إذا فأنذرتكم نارا تلظى. إن علينا للهدى، الله عز وجل أكرم البشرية أولا بالعقل، فميز الإنسان عن الحيوان بهذا العقل الذي أعطاه الله إياه، وأيضا أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات الباهرة، فكان كل واحد منهم يقول: آية صدقي أنني أحمل هذه المعجزة التي تخالف العادة وتخالف التقليد وتستطيع فعل ما لا تستطيعون فعله. كذلك الرسل، الكتب، البراهين الكثيرة التي قدمها الأنبياء ويقدمها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. إن علينا للهدى، بيان هذا الطريق، طريق الهدى، على الله قصد السبيل، هذا الأمر واضح لا خلاف فيه أبدا. وإن لنا للآخرة والأولى، الدنيا بأيدينا والآخرة بأيدينا، نعطي من نشاء ونهب لمن نشاء. بذلك الله عز وجل لا يضره لو أن الناس جميعا تركوا الاهتداء، ولا ينفعه لو سلك الناس جميعا طرق الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يختبر: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآخرة والدنيا لله تبارك وتعالى، يعطي الله فيها ما يشاء وأيضا يحرم منها ما يشاء، ويثيب من يشاء ويعاقب من يشاء. أما على التفصيل فقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. هذه النار ما لها؟ بماذا تتلهب هذه النار؟ تتلظى، تتلهب. وإن الإنسان إذا دخلها يسمى يصلاها، يلزمها، يلزم شدتها، يلزم حرارتها. من قال لا يصلاها إلا الأشقى؟ الأشقى هذا الكافر. عندي كافر، عندي فاسق، عندي مؤمن، ما الفرق ما بين الثلاثة؟ الكافر الذي لم يؤمن بالله تبارك وتعالى وأشرك به واتخذ إلها آخر أو أنكر وجود الإله بالكلية، هذا كافر. والفرق إذا أراد الكافر أن ينتقل إلى الإيمان قال لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. لا يصلاها إلا الأشقى، الكافر. أما الفاسق فهو الذي آمن لكنه فعل كبيرة من الكبائر أو أصر على صغيرة من الصغائر، فإن الكافر يلزم النار، أما الفاسق قد يعذب في النار بمقدار ما فسق في هذه الحياة الدنيا، لكنه لا يلزمها، لا يبقى فيها، لا يخلد فيها، إنما يعذب بمقدار معصيته. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الكافر، لا يلزمها إلا الكافر. كأن سائلا يسأل: من الكافر؟ قال: الذي كذب وتولى. كذب بأي شيء؟ كذب بوحدانية الله، كذب بالحق، أعرض عن الطاعة، لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف القرآن الكريم، كذب وتولى، كذب بالحق وتولى وأعرض عن الطاعة، فلم يكن مؤمنا بل كان دائما معاندا. وسيجنبها الأتقى. في المقابل التقي المؤمن. لماذا سمي تقيا؟ لأنه اتقى الشرك واتقى المعاصي وابتعد عن معصية الله تبارك وتعالى. وإن كان الله عز وجل هو على كل شيء قدير لو عذب هذا الإنسان فليس على الله عز وجل من أي شيء. أنت اليوم ربما تتملك حيوانا، افترض أنك تتملك شاة، هذه الشاة لو أخذتها وغسلتها ونظفتها وعند ذلك وأطعمتها هذا شأنك، ولو أردت أن تذبحها هذا شأنك، وأنت تملك ملكا صوريا لأنك إذا ما مت انتقلت هذه الوكالة إلى أولادك أو إلى أحد من بعدك. إذن أما ملك الله عز وجل نحن ملك الله، فإذا تصرف فينا حتى لو أثاب العاصي وعذب المؤمن فهذا لله تبارك وتعالى. لكن الله دائما يصف نفسه بصفة عدل، قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. فمن اتقى الشرك والمعاصي وسار في طاعة الله عز وجل إذن هذا لا يجعله الله من أهل النار، سيجنبها سيبتعد عنها لا يصلاها لذا لا يقربها. من هذا الأتقى؟ قال الذي يؤتي ماله يتزكى. يؤتي ماله أي يصرفه، اختبرناه في المال فصرفه في طاعة الله، صرفه في مصارف الخير. ماذا فعل به؟ أعتق فيه العبيد لله عز وجل الذين كانوا يكذبون، الذين كانوا دا يعذبون في سبيل الله تبارك وتعالى. أو كما كان سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه قد اشترى تلك النخلة ببستان كبير من أجل هؤلاء اليتامى وهؤلاء المساكين. الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله متزكيا، متزكيا إذن دائما يقوم بالبذل والعطاء. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا يريد شيئا من الناس أبدا، وإنما يريد وجه الله تبارك وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة، الناس ربما تعطيه لأنه أعطى، تكرمه لأنه أكرم، تضيفه لأنه أضاف، لا، هؤلاء لم يفعلوا ذلك أبدا، قصدوا وجه الله تبارك وتعالى بالإطعام وجه الله، بالشراب وجه الله، بالكساء وجه الله، بالسكنى وجه الله، كما فعل الأنصار مع المهاجرين. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذن هذا لا لمكافأة نعمة وإنما رضاء لله. والله ألم يعد ربنا عز وجل بالثواب؟ ألم يعد في الجنة؟ ألم يعد بالفوز في ذلك اليوم؟ ألم يعد بالظل الذي يستظله سبعة لا يستظلون بظل إلا لا يستظل بظل إلا هؤلاء السبعة الذين جعلهم الله في يوم القيامة مكرمون؟ هؤلاء الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. أمثال من؟ أمثال أبي بكر رضي الله عنه. انظر عندما كان يرى بلالا وهو يقول أحد أحد ويصر على هذا الأمر تماما ولا يرضى ولا يتكلم رغم كل العذاب الذي عذب فيه وهو يعني شهادة الإيمان. كان رسول الله يمر على آل ياسر فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اللهم اجعل هذه النار بردا وسلاما عليهم كما جعلتها على إبراهيم. إذن كانوا يعذبون بالكي في النيران بحرارة الشمس بالحرارة المحرقة وعلى ظهورهم على لحومهم تشوى على النار وهم أحياء يموتون في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. إذا سوف يرضى في يوم القيامة ما أعطاه الله عز وجل مكافأة لذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. أسألك اللهم أن توفقنا لعمل الخير حيثما كان، أن تبعدنا عن عمل الشر حيثما كان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في زمرة المؤمنين ولا تجعلنا في زمرة الفاسقين ولا في زمرة الكافرين. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين. اللهم اجعل في ميزاننا كلمة لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد إذا وضعت في ميزان الإنسان فإن أعماله ترجح عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى الكريم، والله سبحانه وتعالى المعطاء، والله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد. فنسأل الله التوفيق بكل عمل صالح يقربنا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.